فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا بسم الله الرحمن الرحيم ما أقسم بهذا البلد وأنت حل